يبدو من كلامك السابق أنك تخلط بين معنى السنة اصطلاحا ومعنى السنة شرعا ولغة. فإذا ميزت الاصطلاح الحادث عن الاصطلاح الشرعي القديم زال إشكال. تقسيم العبادات إلى فرض وسنة، هل تعتقد أن هذا التقسيم كان معروف في زمن الصحابة؟ لا. إذن كلمة سنة يقابل فرض هذا اصطلاح، فليه ذهبوا على أن قول الرسول عليه السلام من رغب عن سنتي فليس مني، يعني السنة هي هذه مقابل الفرض وليست بفرض، فدام تعلم أن الصحابة ما عندهم الاصطلاح. فمعنى السن المقابل للفرض عبادة لم يأمر الشارع بها، هيك معنى السنة في الاصطلاح، عبادة تاركة في الشريعة لكن لم يؤكد الشارع فلم يأمر بها. أما معنى السنة في الحديث الصحيح فمن رغب عن سنتي فليس مني، ليس هو هذا المعنى. فمن رغب عن سنتي التي ليست من فريضتي فليس مني، لا هو هذا المعنى. وإنما السنة في الحديث النهج والسبيل والطريق، يعني هذا الحديث يفسر على أساس قوله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. سبيل المؤمنين هي سنتي التي جاءت في الحديث السابق، فمن رغب عن سنتي فليس مني، اي فمن رغب عن طريقتي وعن خطتي التي شرعتها بامر الله عز وجل للناس فليس مني. وبأكد لك المعنى سبب هذا الحديث تذكره، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الرهط دون الرهط شرعوا لأنفسهم شريعة، هذا قال قوم الليل ولا أذان يرحمك الله، إلا يرحمك الله أنت لا تسكت، يجب على كل سنة مو كل إنسان. السلام عليكم ورحمة الله. لا فرض عين، لأنه يرجع في الحديث حق على كل سامع أن يشركه. أفضل سؤال. فهذا قال أقوم الليل ولا أنام، يخط لنفسه خطة التقرب إلى الله بأن يقوم الليل ولا ينام، وذاك يقول أصوم الدهر ولا أفطر، وذاك يقول أتزوج النساء. رد عليه وقال أما أنا فأقوم، أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله، أما إني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن السنة هنا هي الطريقة، واضح هذا؟ أما أنه الله قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، هذا ما في تعارض مع السنة التي لم يفرضها، فإنه لم يأمر بها عليه الصلاة والسلام. بشيء بس يعني الآن لما بدأ مجال لكل لا يعطى تضيع تضيع عند الأعرابي الذي قال والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص، لكن مو كل الناس بيرضوا بأنفسهم أنه يصبحوا أعراب، وبدليل أنه نحن لنعرف أن هي سنن ما هي فرائض الحمد لله ما صرنا أعراب، لا نزيد عليه ولا ننقص. إذا لا تخاف، حافظ على الشرع بجميع أقسامه، بفرائضه ومستحباته. يا رب خاف تفضل، اسأل عن السلام.